النوم فزعاً على صرخة مدوية وجملة عظيمة ملأت الأكوان ليرين الله ما أصنع. فانتبهت من نومي لأرى من القائل فوجدت فارساً يلتقي صهوة جواده وفي يمينه رشاش. فقلت له من أنت وأين تذهب وما الذي بيدك؟ قال أما أنا فأنا العبد المخلف عن أناس حووا من كل معروف نصيبا. أنا العبد المخلف عن رمضان وما غفرت له فيه الذنوب. أنا العبد المخلف عن رمضان ولم تعتق له الرقابة. أنا الذي فلت مني رمضان العام الماضي وخرجت منه كما دخلت فيه لم أتخفف من أثقال الذنوب والسيئات. لم يصبح سعي حثيثا إلى الله والدار الآخرة. خرجت منه وأشعر أنه لم يغفر لي، والدليل على ذلك الأحوال السيئة التي أنا فيها من شدة وكثرة الكسل والعجز والتواني وعدم إتقان الفريضة وعدم الشعور بحلاوة العبادة. ووالله لو كنت من الواصلين إلى الله في رمضان الماضي ما انقطعت عنه. قال أبو سليمان الداراني إذا وصلوا إليه لم يرجعوا عنه أبدا، إنما يرجع من رجع من الطريق. إذا وصلوا إليه لم يرجعوا عنه أبدا، إنما يرجع من يرجع من رجع من الطريق. فقلت له منعوك المودة والصفا لما رأوا منك الخيانة والجفا، فإن أنت أرسلت الدموع تندما جادوا عليك تكرما وتعطفا، وما منعوك إذ ظلموا ولكن جعلوا الوفا منهم لأرباب الوفا. قلت وإن كنت أنت تقول ذلك فكلنا يشعر بذلك، كلنا بكى وندم آخر ليلة من ليالي رمضان، بكى على ضياع الأوقات، بكى على النهاية الأليمة لشهر رمضان، بكى لأنه خرج من رمضان كما دخله. قلت وإلى أين تذهب؟ قال أذهب لأستقل صاروخ رمضان العابر للجنات الرافع للدرجات المكفر للسيئات. قلت بينك وبينه مفاوز وأجهزة. قال سوف أتعدى وأتجوز وأجوز ذلك بإذن الله. قلت وما بيدك؟ قلت رشاش. وما فيه؟ قال طلقات. ما تفعل بها؟ قال أستعين بعد الله عز وجل بها، لأنني أعلم علم اليقين أنني عندما عزمت عزما أكيدا على تحقيق أسباب المغفرة والعتق من النيران أنني سوف أقابل عوائق وعقبات، فسوف أحارب هذه العوائق بتلك الطلقات. وما معك من الطلقات؟ أرني أياها واحدة تلو الأخرى. فأخرج لي الطلقة الأولى مكتوب عليها توبة نصوح. قلت يا فتى الظالمين؟ كيف يقبل وتقبل أعمال الظالمين؟ كيف تعتق رقاب الظالمين؟ يا أبتاه، لا يغرنك كثرة الكلام عن التوبة. كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. ما علامة صدقي ونصح توبتي؟ قال الندم. قلت الندم توبة، لكن أي الندم؟ قال الندم هو توجع القلب عند شعور الفراق للمحبوب، ففي قلبي وجع أشد من وجع الوالد إذا أتاه الطبيب وقال له إن المرض الذي بولدك ليس له شفاء وإنه طريق للموت. وليس ولدي بأعز علي من نفسي، وليس الطبيب بأعلم من الله ورسوله، وليس المرض طريق للموت بأشد من طريق الذنوب والمعاصي إلى الله. لكن أبعاد الندم ثلاثة: صدق الندم، ثقل الندم، طول بقاء الندم. احفظها جيدا. صدق الندم يحسن التوبة ويعجل الشفاء. ثقل الندم وقدر الندم إذا كان عظيم ثقل الموازين، طول بقاء الندم في القلب. ألست مثل الغامدية التي ظل الندم في قلبها سنتين؟ أم هذا هشيم ابن شيبة بن ربيعة خير مني؟ لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ألا يقتل العباس، فإن أناسا من قريش خرجوا مكرهين، فمن رأى العباس فلا يقتله. فقال هشيم: أنقتل آباءنا وأبناءنا وندع العباس؟ والله لئن لقيته لأضربن وجهه. فبلغت المقالة النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى على عمر وقال: يا أبا حفص. قال عمر: أول مرة يكنيني فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أيضرب وجهه عم رسول الله؟ قال: يا رسول الله دعني أقتله لقد نافق. قال هشيم: والله لا آمن على هذه الكلمة، ولا زلت خائفا منها نادما، إلا أن تكفرها الشهادة فاستشهد يوم اليمامة. عشر سنين والندم يحرق قلبه. القلب الحي مع الذنوب كالشجرة الخضراء مع النار، إذا دخلت الشجرة الخضراء النار لفظت أنفاسها وأخرجت عرقها أو قل دموعها. وهكذا القلب الحي إذا طارف الذنوب ثم تاب نزلت الدموع الغزيرة. أما القلب الميت فكالشجرة اليابسة، إذا دخلت النار عليها الدخان واحترقت. ماء العين في الأرض حياة الزرع، وماء العين على الخد حياة الدمع. أما الطلقة الثانية فهي طلقة الصدق والإخلاص، لأنني أعلم جيدا أن نفسي ضعيفة، وأن أعدى أعدائي نفس التي بين جنبي، وأعلم يقينا أن موعد تنفيذ الوفاء بالعهد قد اقترب. فما بيني وبين رمضان وبين الوفاء بالعهد إلا أسبوعان. أعلم أن العوائد ستكثر أمامي، وأن المشاكل ستقف بين يدي، لكنني عازم نكاحه، جماعه، كلام مع الناس وبين الدار الآخرة، فاختار شهواته ونزواته وأكله وشربه، وقال: أأخذ قسطي من النوم وأستريح وسوف يعوضني الله، سوف أفعل ذلك غدا. أن هؤلاء الكسالى لا تتنزل عليهم المغفرة. المغفرة والتوبة لا تتنزل على أولئك الكسالى النائمين الذين قدموا شهواتهم وحط أنفسهم على محبة الله والدار الآخرة. الطرقة الثالثة: إيمان واحتساب. إيمان واحتساب، لأن أيام رمضان غالية، أيام رمضان سريعة الذهاب، فلن أضيع حركة ولا لفتة ولا سكنة ولا كلمة إلا بأن أعد لها في القلب إيمانا واحتسابا. سوف أصوم رمضان هذا العام إيمانا، أتذكر بعطشي في شدة الحر في النهار عطش يوم القيامة، أعطش نفسي وأجوعها لعطش يوم القيامة ليوم الري الأكبر. سوف أصوم رمضان احتسابا، لن أستثقل الصيام، لن أستطيل أيام، لن أنظر في الساعة لأنظر متى تغرب الشمس، فإذا ثقل بدني بالصيام وتعب تذكرت ما في الصيام من تكثير السيئات وحلاوة الأجر، فزاد عن بدني ثقل الصيام. سوف أصوم إيمانا واحتسابا، أجدد النية في كل يوم، أصوم امتثالا لأمر الله ولأمر رسول الله، يكون صيامي كصيام النبي صلى الله عليه وسلم، أصوم من أجل أن أحصل ثمرة التقوى، أصوم من أجل أن يغفر لي الذنوب ما تقدم منها وما تأخر، أصوم من أجل أن أكتب في ديوان العتقاء من النيران، أصوم من أجل أن أعتكف، من أجل أن أنال ليلة القدر، أصوم من أجل أن أدخل الجنة من باب الريان، أصوم من أجل أن أزكي نفسي وأطهرها وأعومها على الزهد في الحرام بعد رمضان، بعد أن زهدت في الحلال في رمضان، أصوم لساني عن كل كلام لا يرضي الرحمن، أصمم أذني عن سماع أي شيء يغضب الرحمن، أجدد النية في كل يوم. وقبل أن أخرج من بيتي هذا العام خاصة إلى الذهاب لصلاة التراويح، لا بد أن أقف مع نفسي وقفة: لماذا أذهب إلى ذلك المسجد خاصة؟ لماذا أصلي وراء ذلك الرجل خاصة؟ لا بد أن أخرج من بيتي لله فقط وبالله فقط، فبهذه النية لن أرفع قدما إلا رفعت درجة وحطت عني خطيئة. سوف أقوم رمضان هذا العام إيمانا واحتسابا. إيمانا، أتذكر بطول القيام، طول القيام بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، وأعلم علم اليقين أن من أطال القيام في الدنيا خفف عنه القيام حكيمة جادة وحزم صارم، عزيمة جادة على الاجتهاد في العبادة، وأن أبذل قصارى وسعي لأني أعلم أنني أخشى من عدم الوفاء بالعهد أنني لا أدرك رمضان. من يعطيني الأمان أنني سأعيش إلى رمضان القادم؟ ربما أخطف قبل رمضان، فلا رمضان الماضي حصلت فيه المغفرة، ولا رمضان القادم نويت فيه ما أريد، أو أن الله عز وجل يطلع علي فيجدني كسولا، يجدني زاهدا في المغفرة، أفضل الراحة، أفضل الشهوة، أرجو العباد. ألم أول الليل وحصلني آخر الليل؟ طب معلش النهارده الورد فات، هقراه بكرة، طب الأسبوع ده معلش فات مني كم ليلة في الاعتكاف، حاضيها بعد رمضان. هل وفينا بعهودنا؟ كثير منا قال سوف أقضي الاعتكاف، هل قضاه؟ هل قضى ما فاته من الاعتكاف منذ رمضان الماضي ونحن في شهر شعبان؟ أبدا، ما يدري. لعل الله عز وجل يطلع علي فيجد أنني زاهدا في المغفرة، لا أريدها، لا أنشط لها، لا أسعى لها، أقدم عليها شهواتي، فيمنعني المغفرة عقوبة. عزيمة جادة في أن يكون لي في كل يوم خطبتين، خطبة بالليل وأخرى بالنهار. عزيمة جادة أن أصلي من بعد العشاء إلى قبيل الفجر. وإذا قمت رمضان كله، ما الذي سيحدث لك؟ لن يحدث لك إلا كل خير، والله لن يحدث لك إلا كل خير. هل تظن أخي الحبيب أنك تبذل من جهدك ووقتك وتأتي على نفسك وعلى بدنك وعلى صحتك وعلى أهلك وعلى ولدك، تترك هؤلاء كلهم وتسرع إلى ربك تقول ها أولاي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى؟ أن يخذلك الله؟ أن يتعب بدنك؟ أن يصيبك بأمراض؟ أن يضيع رزقك؟ أن يهمل زوجتك وولدك؟ بئس الظن ما ظننت بربك، إنه الكريم الجواد المنان الذي يعطي النوال قبل السؤال. فكيف وقد تقربت إليه واجتهدت في الوصول إليه؟ لا بد أنه سيعوضك أكثر مما كان. وللعبد الفقير موقف شخصي، أسأل الله القبول والإخلاص. لرجل في الاعتكاف الماضي قبل العشر الأواخر، والله هذا الرجل حدثني بذلك بعد فجر أول ليلة من ليالي العشر، لما حفزت الناس على الاجتهاد في العبادة والوقوف بين يدي الله عز وجل، وأن الذي يمنعك من طول العبادة والوقوف طوال الليل إما سبب حقيقي أو وهمي. سبب حقيقي إنك مريض، شادر شهر رباعي، جلست 53 أو 54 يوم وخرجت قبل رمضان بستة أيام على عكازين، وأمرت على لسان الأطباء ألا أترك هذين العكازين ولو دقيقة، وأقسم لك بالله أنني صليت وراءك من بعد العشاء إلى قبيل الفجر وأنا واقف ما جلست على الكرسي. قلت هنيئا لك، تلك كرامة لك، صدقت مع الطرف فصدق. وكان والله من أنشط الناس في الاعتكاف، حتى قابلته في صلاة العيد فسلمت عليه وقلت له أين العكازين، فضحك وقال الحمد لله الشافي شفاني. نعم، عزيمة على الاجتهاد، عزيمة على إتقان الفريضة، لا بد أن تهيئ لنفسك عدة من الأعمال الصالحة والفرائض تتدرب عليها وتتقنها في رمضان، ولا بد أن تفعل ذلك لأن الفرائض زادك إلى ربك. احنا اجتهدنا في الفرائض في رمضان الماضي، هل من البداية؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هل لنا الولاية؟ هل أصبحنا ممن يقال عنهم فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها؟ عزيمة على علاج الآفات، آفات نفسي، عاداتي القارة والمستقرة في سويدائك أنت تعلمها. علي شأن المؤمنين أن يعالجوا أنفسهم في كل وقت وحين، أي ثم في نسيج الإيمان اترقع بسرعة وتأتي عزم وقعد تخفز، هكذا شأنك في السير إلى الله. كلما أطعت قلت واجتهدت وشمرت الساعد في الاجتهاد في العبادة، كلما قطع خرق في نسيج إيمانك رقعت واجتهدت في النوافل، لكن قد يتصرف العين وتتجبر عادة لا ينفع منها ولها إلا عملية جراحية، عملية جراحية ولا تتم إلا في جو صحي. وهذا هو شهر رمضان، شهر إجراء العمليات الجراحية لما يتوفر فيه من خصال ثلاثة. واحد، أنه شهر حلم، يعني إيه حلم؟ يعني شهر بعيد عن الشهوات، شهوة البطن وشهوة الفرج، والشهوات أصل المعاصي والذنوب. اثنين، أنه شهر تصفر فيه مرضة الجن من الشياطين وهم الذين يغوون بني آدم. ثلاثة، جماعية الطاعة، فلا تنظر أيمن منك ولا أشمل منك إلا وتجد أمة صائمة تالية القرآن تتسابق وتتنافس في الخيرات، فيضعف وتضعف الرغبة في المعصية. هذه الخصال الثلاثة مع جو رمضان مع ديوان العتقاء كل ليلة، وأنا أسأل يعني ديوان العتقاء كل ليلة، أسأل الله عز وجل أن يكون منهم في هذا العام وأن يبلغني وإياكم رمضان في كل حديث صحيح مسلم أحمد، ولله في كل ليلة عتقاء ولكل واحد منهم دعوة مستجابة. هل تظن أن هؤلاء العتقاء نالوا العتق بالكسل والنوم ومال البطن والجري وراء الشهوات؟ أبدا والله، هذا العتق لا يتنزل على هؤلاء، إنما العتق يتنزل على المجتهدين الأوتاد الذين يقفوا طوال الليل يصلون ويبكون ويتقاتلون هذا الذي قدموه إلى ربهم. فما بقي لك إلا أن تضع مقطع العزيمة الحادة وتزيل الورم الذي ينهش في نسيج إيمانك، وإياك أن تستعمل البنك، المخدر، فإنه يذهب بك في سمادير الحيارة وأودية التائهين. وأعني بالبنت والمخدر التدرج. أنت عندك أفاة مثل النظر للنساء، مثل شرب السجاير، مثل تضييع الأوقات، مثل عدم الشكر على النعم، مثل كثرة الغفلة، مثل كثرة النوم، مثل حب الراحة، مثل عدم إتقان الفريضة، مثل عدم الاجتهاد في الدعوة ونصرة الدين. هذه ذنوب الإخوان بتاعك كمان وصغار. أنا بقول لك هذه الأشياء ظنا بكم أنكم من خير الناس وأنكم أخوة، فلا تظنوا أن التوبة من الكبائر والصغائر. لا، لا بد علينا أن نتوب من كثرة النوم، من كثرة الأكل، من كثرة الغفلة، من كثرة مجالس الغيبة والنميمة، من كثرة عدم الشكر على النعمة، من إيتاء محبة غير الله على محبة الله، من عدم نصرة هذا الدين النصرة التي ينبغي أن نفعلها شكرا على نعمة الإسلام. هذه إياك أن تعاملها بالتدريب، من أول أسبوع 10 سجائر في اليوم وبعدين سجارتين. لا، لا بد أن تقطع، أن تفطر، ولا يحزنك كثرة النزيف، فإنه ثمن الشفاء لا بأس طهورا إن شاء الله. عليك أن تصدق في هذه العزيمة الجادة على إصلاح النفس، أن تسيرها إلى الله رغما عن أنفها. هذه النفس الشموس التي لا تذهب إلى الطاعة لأنها تحب الراحة، تحب الكسل. لا بد أن تصدر أوامرا تجاه نفسك في اجتناب الحشمة في شهر رمضان المعظم، تجاه كل الشهوات وخاصة شهوة البطن والفرج والنظر والسمع إلى غير ما يحب الله. عليك أن تردد نفسك بالله، معاك كروت صفرا ومعاك كروت حمرا، عالج نفسك قبيل رمضان وهددها. فإن أبت نفسك فخوفها وقل لها سوف أصدر عليك أحكاما وأسن قانونا للطوارئ، وسوف إن لم تفعلي ذلك سوف أعتقلك في سجن الإرارة. فإن أبت إلا نفرة وشموسا وعنادا فألهب صهرها بصياط عظيم وبأن ترغمها على العبادة. فإن أبت إلا الجنوح فأصدر عليها قرار الإعدام ونفذ الإعدام في ميدان العشر الأواخر في ساعة الاعتكاف. اذهب بها إلى بيت ربها ونفذ فيها الإعدام. لن تخرجي إلى شهواتك ولا إلى أهلك ولا إلى ولدك ولا إلى مالك، ولا معايا تليفون محمول ولا أكلم أحد حتى تذوق هذه النفس وينفذ فيها حكم الإعدام وتولد لك نفسا أخرى هادئة مطمئنة وادعة تسير إلى الله محبة وشوقا. فأبشر بولادة نفس أخرى ولدت في زمن طاهر وفي مكان طاهر وفي رحاب الصالحين. نسأل الله عز وجل أن يبلغني وإياكم شهر رمضان وأن يجعلني وإياكم من الفائزين فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الطريقة الخامسة محاسبة النفس. لا بد أخي الحبيب أن تحاسب نفسك. شارط النفس وحاسب، شارط النفس وحاسب. وعلى هذا فلازم وعاتب النفس وعاقب. هكذا فعل الأكارم، لم يزالوا في سجال للنفوس محاربين. الله، لا بد أن يكون هناك محاسبة. أما المحاسبة قبل العمل فهي بإعداد العمل والتهيؤ للعبادة. وكثير من الناس لا يحسن التهيؤ للعبادة، مع أن التهيؤ للعبادة قبل العبادة من علامات الصدق وأمارات الصدق، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، وهي أيضا من تعظيم شعائر الله أن تهيئ نفسك قبل العبادة. وكثير من الناس لا يجد أثرا لصلاة التراويح مع أهميتها، لغفلة الكثير إلا من رحم ربي عن إعداد النفس قبل صلاة الجماعة عموما وقبل صلاة التراويح خصوصا. ومن وسائل إعداد النفس قبل العبادة خاصة صلاة الجماعة وخاصة صلاة التراويح إحسان الوضوء والتطيب والتطهر، وأن تذهب إلى المسجد مبكرا قبل الأذان، وأن تهيئ نفسك نفسيا للعبادة بأن تردد الأذكار الشرعية الواردة قبل العبادة من أذكار الخروج من المنزل والذهاب إلى المسجد. وأن تذهب إلى المسجد خاصة في صلاة التراويح وفي بطنك مسحة جوع، لا تذهب إلى صلاة التراويح وأنت شبعان والأكل قد بلغ منك الحلقوم، فأنت لك أن تجد لذة العبادة وحلاوة الخشوع ولذة الدمعة. يريد أحدكم كما قال الحسن البصري أن يجد لذة المناجاة وقد وضع بين بطنه وذقنه مخلاة من الطعام، هيهات هيهات يا لكع. فلا بد للعبد إذا أراد أن يجد أثر الصلاة وخاصة التراويح أن يهيئ نفسه بهذه الأمور، وخاصة أن يذهب وفي بطنه مسحة جوع، وهو يذهب يعظم هذه الصلاة ويتخيل بالنداء النفخ في الصور ويتعرى مساجد الصالحين حتى أنه إذا لم يقبل قرب له، وإذا دخل المسجد دخله معظما معظما هذا المكان ومعظما صاحبه، وليعلم أنه موطن الرحمات ومتنزل البركات، ولا يفعل ما يتنافى مع الخشوع من السعي إلى الصلاة والجب أو تشريك الأصابع أو اللعب في المحمول أو الرد على المحمول أو الرد على الرسائل أو كثرة التلفت والنظر إلى الدكاكين والمحلات وزينة الدنيا، فهذا من أكثر الأشياء التي تفسد القلب قبل الصلاة. لا بد أن يذهب خاشعا متواضعا متطهرا وخشوع. فيا أخي الحبيب، مضى شهر رجب وهذا هو شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع أوقاته جهلا، فيا من ضيع أوقاته جهلا، احذر فوات بدارك، فسوف تترك اللذات رغما ويخلي الموت كرها منك دارك. فهل هيأنا أنفسنا بصدق وعزيمة من أجل أن يأتي معاد الوفاء بالعزم الذي أخذناه على أنفسنا قبل رمضان؟ أم أن آخر شعبان ينذر ببداية مظلمة لشهر رمضان تنبئ بخاتمة أليمة، خاتمة كلها مواجع؟ ويل لمن جاءه موسم الند وألقى له الشباك ولم يصطاد، ويل لمن وقع في البئر ومد إليه الحب فلم يمسكه، ويل لمن نزل بساحة المغفرة ولم ينل منها سهم، ويل لمن نزل بموسم التجارة الرابحة ولم يقض بقصر. الله صفق الشياطين له من أجل أن تقبل عليه، فتح لك أبواب الجنان من أجل أن يدخلك فيها، غلق لك أبواب النيران من أجل أن يعذبك بها. فانظر ماذا يريد الله لك وأنت ماذا تريد لنفسك؟ ماذا يريد الله لك؟ كيف يدعوك؟ كيف يتودد لك؟ كيف يلطف بك؟ كيف يهيئ لك أسباب المغفرة والعتق من النيران؟ والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إن الباقي كفت فداويها يا رمضان، إن القلوب تراكمت عليها الشهوات والشبهات فعالجها يا رمضان. مش عايزين مغفرة ليه؟ ده احنا عطشانين، ده احنا شرقانين، ده احنا جعلين مغفرة، جعلين مغفرة. أنت تظن إن المغفرة تأتي بدون زيادة في جهد؟ طب ربنا ما نفرش ليه؟ وما عجزش رقبتك ليه؟ وما قبلكش ليه؟ وما أكرمكش ليه؟ وما حسسكش بلذة المناجاة ليه؟ عشان أنت كسول، لابد أن تزيد من جهدك، زيادة تعاد بالمغفرة وإن كان لا يعادلها شيء، المغفرة لا يساويها شيء، فلابد من جهد زائد، لابد من سهر، لابد من تعب، لابد أن تأتي على شهواتك ونزواتك من أجل ربك وأنت الفائز. فيا غلوم الغفلة عن القلوب تطشعي، ويا ذنوب التائبين ريحك لا ترجعي، ويا شموس التقوى والإيمان اطلعي، ويا صحائف أعمال الصالحين ارتعي ارتفعي، ويا أقدام المتهجدين لربك اسجدي واركعي، ويا عيون المتهجدين بغير الله لا تقنعي، ويا همم المحبين بغير الله لا تقنعي، ويا عيون المصلين ويحك لا تهجعي، ويا أرض الهوى أبلعي مائك، ويا سماء النفوس اخلعي. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم رمضان لنا، اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا، اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا، اللهم سلم لنا رمضان من الغفلات، اللهم سلم لنا رمضان من الشهوات، اللهم سلم لنا رمضان من الكسل والتوالي، اللهم سلم لنا رمضان من المعاصي، اللهم سلم لنا رمضان من الشبهات والشهوات، اللهم عنا فيه على صيام نهاره وعلى قيام لياليه، اللهم عنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم عنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم عنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا الاعتكاف في العشر الاواخر، اللهم ارزقنا الاعتكاف في العشر الاواخر، اللهم ارزقنا الاعتكاف في العشر الاواخر، اللهم ارزقنا قيام ليله القدر، اللهم ارزقنا قيام ليله القدر، اللهم ارزقنا قيام ليله القدر، اللهم اجعلنا ممن تقبل صومهم وتقبل قيامهم وفازوا بقيام ليله القدر واعتقت رقابهم من النيران. اللهم اخرجنا من شهر رمضان وقد غفرت لنا الذنوب والاوزار، اللهم اخرجنا من شهر رمضان وقد اعتقت رقابنا من النار. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اشفنا باليسير من النوم، وارزقنا صبرا في طاعتك. اللهم أدخلنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك ونص طاعتك ولذة مناجاتك. اللهم اجعلنا من أكبر أوليائك في الدنيا علما وعملا. سلك خشيتك في الغيب والشهادة، كلمة الحق في الغرب والرضا، قصد في الفقر والغنى. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم من علينا بتوبة نصوح. اللهم من علينا بتوبة نصوح. اللهم من علينا بتوبة نصوح. اللهم ارزقنا توبة نصوح. اللهم ارزقنا توبة نصوح. اللهم ارزقنا توبة نصوح. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم ربنا جئناك ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل ومن علينا وتصدق علينا، إنك أنت أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا الدهر زهرا إلا غفرته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا عاقما إلا رزقته، ولا عزما إلا زوجته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مسافرا إلا لأهله سالما غانما رددته، ولا مكروبا إلا نفست كربه، ولا مهموما إلا أزلت همه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لوالدينا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولأساتذتنا ولكل من كان له الحق علينا. اللهم وفق الدعاة للحصول في سبيلك، واجعلنا على نصرة دينك، واجعلنا منهم يا رب العالمين، وارزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل، وافتح لنا ولهم قلوب عبادك، وارزقنا وإياهم الأمن والأمان. اللهم اسألكم خير كله عاجله وأجله، ونعوذ من الشر كله عاجله وأجله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أسعد أزواج المسلمين بزوجاتهم، وأسعد زوجات المسلمين بأزواجهم، وأبلغ لهم من أبنائهم وبناتهم قرة أعين. اللهم انسلك الفتنة والسلام، أعوذ بك من النار. اللهم انسلك من خير ما سلك من عبدك النبي محمد صلى الله عليه وسلم على عبادك الصالحون، ونعوذ بالله بك من شر ما استعاذك من عبدك النبي محمد صلى الله عليه وسلم على عبادك الصالحون. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وزوجاته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.